إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الجمعة الماضية كنت أخبرتكم لما حدثتكم عن زكاة الفطر في المختار عندي والذي هو قول جماهير العلماء وأنه لا يصلح في إخراج زكاة الفطر أن تخرج نقدا. هذا ذكرناه، ثم بلغني أن إنسانا ما راقه ذاك الذي ذكرت وبدأ يتكلم: أيها الناس، إن من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إن فيما ينفع. أنا قلت لكم هذا قول جمهور العلماء، وأبو حنيفة رحمة الله عليه يراز وجواز إخراجها نقدا، يعني العلماء يتناقشون فيما بينهم، يختلفون ويتناقشون، فما شأن العوام؟ إذا العالم إذا سمع ما لا يراه هو طبيعي أن يناقش، لأنه عالم، لأنه متأهل بذلك. أما العامي يسمع شيئا لا يعجبه، كيف يناقش؟ كيف يتكلم؟ هذا دين، هذا لا يتلقى الدين من الخرافات التي شاعت عند الناس. قول أن الدين حق للجميع، هذا كلمة حق، الدين حق للجميع، ولكن فاجئ في مجال العبادة، في مجال التطبيق، في مجال الامتثال، ما في مجال، لا في مجال الكلام، في مجال الفتوى. إذن فلماذا يا هذا العالم حتى صار عالما بذل وقته وجهده ليكون هو العامي بدرجة واحدة كل شيء؟ هذا واش هذا العقل؟ قال لي هذاك لا عقل ولا قرآن. العقل ها ما كاينش، والقرآن أليس ربنا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أليس الإنسان يتعرض للدعوة عليه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيء انظروا الصحابة الذين كانوا مع رسول الله وفيهم من لم يكن عالما وأفتر، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود في سنن عن ابن عباس رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رجل في سفر في غزوة من الغزوات فأصابه حجر في رأسه فشج جرحه فاحتلم، هو مجروح ضرب في الرأس واحتلم، فسأل أصحابه الذين كانوا معه ومعهم شنو النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، فسأل أصحابه قال: هل تعلمون لي الرخصة في التيمم؟ ما قدرش نكتسل أنا مجروح في رأسي خير. قالوا: لا نعلم لك رخصة، إنما يجب عليك أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه بذلك، عرفتوا شنو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: قتلوه. يا رسول الله اش قتلنا؟ احنا ما قتلنا كاع، راه كان مجروح قتلتوه بالفتوى، ماشي ديالكم الفتوى، مالكم؟ اش لحكم؟ قتلوه. ثم قال: قتله الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهل مرضا وقال لك: لا، هذا المرض ديالك اللي هو الجهل، الشفاء دياله هو السؤال، سأل. إذا كل من تسنم هذا السنام وليس له أن يتسنمه متعرض لدعوة لغضب الله وقته ولدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان خالف. ثم ألا أملنا في رسول الله أسوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله عن شيء لا علم له به ما تجاوبش احتنزل عليه الوحي يسألونك ماذا أحل له ما نعرف حتى نزل الوحي قل أحل لكم الطيبات يقول يسألونك عن المحيط قل هو أداء يسألونك عن الشيء الحرام الكتاب قل قتم فيه كبير ما عرفش ما عرفش أحيانا إذا أخر الوحي شوية فيسأل المسلم أين السائل الذي كان سأل كذا وكذا ما يجاوب هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنت تجيك سهلة والله من أغرب ما مر بي أغرب ما مر بي واحد السهولة مش يجاوب الإنسان إنسان مجروح سبعون دير عليه فصلة ومش عارف إنسان واحد آخر هذا إنسان واحد آخر كنت يخطب الجمعة في واحد الجامع ما هو عالم ولا شيء حاجة غير الناس واحد من الشركة ما كاين حد وهو رأوا أصلحهم أمثلهم قالوا يدير الجمعة دير الجمعة شد كتاب حديث صحيح مسلم ولا صحيح البخاري كتب الشرح ديالهم داك الشيء تكتبوا العلماء وقرا على الناس ما انت ماشي عالم الراجل ولا تفتي جا عنده هذاك اللي هو ملوي ليه سبعون في الفصمه قال لي انا سميتو هذا عندي سبع مجروح واش ما نقدرش نتي داك الاهتمام كيفاش هاد السهوله في الاهتمام باش عرفتي انت خصو اهتمام يعني كيفاش كيف جاروت ان تقولوا اهتمام وتلعب ليه في الصلاه كلا هو آثم هذا كنت تسول آثم واللي تجاو آثم أنت تسول هذاك عالم عرفتي عالم والطرف حال بحاله فيش تيقرا شي علم واش تعيد تي تحاميه الوحي انقطع مع عبد المنعم ما بقاتش واحد تي تحاميه إنما العلم وين تعلم وما تعلم ما قرا والو وتفتي وأنت تقبل أنت قبل أنت تجاوب تاخذ الجواب بعد هذا تقبلوه وتقول من قال هذا عالم ورا ماشي عالم يا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم أراد ربه أن يلزمه قول إن شاء الله في مسألة قريبة من هذه قرأ التراجم عن السير والبرد وهي في سنة سورة الكهف قريش أرسلت رجلين النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معاذ إلى المدينة فقالوا لهما اذهبا إلى المدينة فسلا أحبار يهود عن محمد واذكروا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عندنا فذهب فلما قدم المدينة أتى أحبار يهود فأخبروهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته بقوله وقال لهم إن لكم من العلم ما ليس عندنا فأنتم أهل الكتاب الأول فأخبرونا بشيء واش نعرفوا بها النبي واش صادق ولا كذب فقالت اليهود سلوه عن ثلاثة أمور نحدثكم بهن فإن أجابكم فهو نبي مرسل فاتبعوه وإن لم يجبكم فهو متقول دعي فاصنعوا به ما بدلكم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن لهم حديثا عنه وسلوه عن رجل طواف في الأرض بلغ مشارق الأرض ومغاربها وسلوه عن الروح فإن أجابكم فهو نبي وإن لم يجبكم فهو داعي فاروا فيه رأيكم فجاء عقبة بن أبي معاذ والنضر بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه بالأسئلة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكروا أصحاب السير قال لهم سأجيبكم غدا وما جاوبش ما عنده علم ولكن قال سأجيبكم غدا فما نزل الوحي في القلب مر غد ومر بعد غد ومرت حتى مرت خمسة حتى مر 15 يوما وأرجف الناس في المدينة كلهم تيقول هاو محمود قال مالبا قال نخدا أو تسبعدو النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعلى عليك ما هذا قال لي يوم الخبر غدا وصلنا غدا وبعد غدا تشكون في اليوم جواب ومع ذلك لا ينقوش ما يهدرش حتى يجي الجواب عن الولاء مع ان قرا الله تعالى فانزل ربنا بعد ذلك سوره الكهف انهم فتيه امنوا يحدث عن حديث الكهف والطواف هو ذلك العبد الصالح ما يسمون عليه اسكندر في التفسير، قل إن علم إلا باسمه على الواقع، ولا يسألونك عن الروح قل الروح من أين هو عتب فرحه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله في الآخرة. قولوا قولي أستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، هذا مرض، اطلبوا لأنفسكم، من كان مصابا به فليطلب لنفسه الدواء منه. الجواب هذا لا، هذه باينة، هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء، تكلموا يتناقشوا يجيبوا الأدلة وخلاف الأدلة ومناقشة ويجي عند عامي نهار كانوا كيفوا شي سريع طيبها في فلاسة باينة بين المن. هذا انسان يعلم لا يظن ان كلامه من عمله. رحمه الله على عمر بن عبد العزيز، من كان يظن ان كلامه من عمله قل كلامه الا فيما ينفع. اكلمك من عملك ما يفيض من قول الا لديه رقيب عتيد. على ماذا تسمع الان؟ لو ان انسانا قال لانسان من جد يوسفيا عفاك الدنيا تاخذ يوسفيا، وذاك الانسان المسؤول لا خبر له بتاخذ يوسفيا مع فكاء من جد ودتي نعج فيه وغلط لك ومشاف لك الناس يعذرونها ويلومونها. وش الناس يقول لك وما ما عليكش ما كنتش عارف، ولا يقول لي ليش وريتي وانت ما عارف. هذا في طريق اليوسفية، فكيف الناس تضل طريق الجنة؟ هذه راه طريق الجنة، هذه الشريعة العلمية، هذه الشريعة الطريقة إلى الجنة. وانت على شي واحد داير عاد وانت تمشي عنده انت تعج فيه. والمغاربة كانوا تيقولوا لك إذا كانت فيه هضرة حمق اللي تيسمع يكون بعقله. الشعبي جاءه إنسان فسأله عن مسألة، الشعبي هذا كان من الكبار، سأله عن مسألة قال حسنا ما أعطيش ما أعطيش الجواب. فقال له أصحابه استحيينا له هذه ما أعطيش وتقول ما أعطيش، يقول لي إذا كنت شوف كل شيء حالة ما أعطيش استحيينا له. فقال الشعبي ولكن الملائكة لم تستحي أن تقول لا علم لنا إلا ما علمتنا. كما استحيت بالله. جاء أهل المغرب، كانوا إنسان من أهل المغرب أراد أن يرحل إلى المدينة في عهد الإمام مالك، فقال له أنت ذاهب إلى المدينة فاسأل أبا عبد الله، سأل الإمام مالك على المسألة هذه، على المسألة فصلت الجواب عليها. فرحل من المغرب، أنتم تخيلوا دابا أنت تشوف الطيارة وكتخيلوا دابا في المدينة، تخيل ذاك الوقت مشى على الطيارة وجاي في الباخرة وتبعت تاني كذا وتناقى شحال الوقت خصو باش يوصل. بلغ المدينة فأتى مالكا فسأله المسألة، فقال له مالك هذه المسألة لم نبتلى بها في بلدنا، ما عمرنا قلنا نحن، وما سمعت من أشياخنا شيئا فيها، ولكن عود رجع قلنا نفكر ونشوف ونبحث كذا. هذا غاب إلى أن حضر اليوم الذي سيسافر فيه يرجع فيه إلى بلده، فرجع وعلى يعني حمل أثقاله على بغلته أكرمه الله، ووقف على مالك فقال يا أبا عبد الله سألتي، قال ما عندي فيها جواب. فقال يا أبا عبد الله قد خلفت من ورائي من يقول ليس على وجه الأرض أعلمني. كاينش يعني لما جاوبتك أنت ما بقيتش تسمع شي إنسان يجاوبني في الدنيا ده. لقد خلفت من ورائي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم مني. فقال له مالك غير مبتلث ارجع إليه فقل لهم إن مالك لن يحسن ما عرش. وقد كانت هذه الصفة حتى في بعض من أدركناه عدو قريبا الشيخ محمد أبي الشنقيطي أحد كبار المالكية في هذا العصر المتأخر، صاحب تفسير العظيم جدا الذي يدل على علو عظيم في العلوم في علوم في آخر عمره، يعني الإنسان ماشي حتى في الأول عمره اللي هو باقي طالب اللي يقرا ولا شيء، لا في آخر عمره حيث يصعب أن يمد عنه شيء مؤثر، كل شيء قرا ذاك يقول الناس حفظوا قراوا إلى آخره، ماذا كان يقول؟ في آخر عمره يقول إذا سئل إذا كانت المسألة فيها آية من آية من كتاب الله فهي نجوتها، فيها حديث من حديث الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جوتها، فيها شيء جهاد؟ أنا لا أجتهد ولا أفتي بقول أحد من الناس، لا أتقلد أقوال أحد. عرفتوا علاش يقول الناس الكلام؟ بغيت تمشي الدار خفيف عن مولاها، بغيت الدار خفيف، بغيت تقل. جدي رحمة الله عليه هادشي كان في العوالم عندنا، هذه من قبل أهل الكلام أنا نقول لك دابا. جدي رحمة الله عليه يحدثني أنه كانوا في زمن مضى ما كانت بقى هي تتفرح بعلمائها والطلبة ديالها إلى آخره، قال كانوا في السوق في بلاصة الوكلاء، فإنسان من العوام بدأ يتكلم في مسألة مسائل الدين ومسائل الفقه ومسائل الشرع، فسمعه إنسان من العوام تو بحاله فأمسكه برجليه وقال له والله لا أرسلك حتى أدخلك على القارة عن طريق أش بدكت أنا أبتفج. هكذا يحدثني جدي رحمة الله. كيف الشيء دابا اللي ما يهضرش على شي يضحكوا عليه الناس، انت تحتاج تسول عليها ما بينهم. أيها الناس، إن ربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنك لا يعز من عاديت ولا يهلم واليك تهرب ترحمك عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا واحيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم اختم بالسعاده اجلنا، وقرن بالعافيه ذنوبنا واصالنا، واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر امير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شان المسلمين. اللهم امت ولي عهده نبتا حسنا نبتا تقر به اعين الصالحين من عبادك، وهيئ له البطانه الصالحه التي تعينه على خير البلاد والعباد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.